يقول السائل: أرجو بيان حكم الدخان. الدخان خبيث، وكل خبيث محرم. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان خبيث. الدخان ليس فيه منفعة ولا فائدة، بل هو خبيث. أي نعم، ويسبب كثير من الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي وغيره، يسبب السرطان. وفيه مادة اسمها مادة النيكوتين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: لو استخلص منها نقطتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منه 5 نقط ووضعت في فم جمل لقتلته. فمادة النيكوتين هذه مادة سامة خبيثة، حتى أن شركات التبغ ألزمت بأن تكتب ضار بالصحة، يعني ليس فيه منفعة نهائيا، ومع ذلك يروجون له، يكتبون الحيل وكسب المال يعني من غير حله. ما في شك أنه سحت يسحت صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي المواطن التي يكون فيها المسلم منافق؟ يعني المواطن، فيه مواطن يعني يكون فيها المسلم، أنا السؤال لابد أنه يعني قل ما هي يعني ها الخصال، أو متى يكون يعني متى يكون منافقا إذا ارتد عن الدين. ولهذا في كل مذهب فيه كتاب أحكام المرتدين، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. أي نعم. فالمنافق هو الذي في قلبه يكفر، في قلبه كافر ويظهر الإسلام، لكن ما أظهره لا يؤمن به، فهذا منافق في الدرك الأسفل منه. هذا النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. هناك نفاق عملي، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد فجر، وإذا أؤتمن خان. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاق عملي. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر أو فجر، وإذا خاصم فجر. أي نعم، هذه من خصال المنافقين. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال: مع أنه يبطن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله من أركانها أن يعلنها، أما يقول أنا الإيمان بالقلب والتقوى بالقلب وهو لا يشهد. الشهادة من شروطها أن يعلن بها، أن يعلن بها، من أركانها الإعلان، أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا لم يعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس على من عامله معاملة الكفار ذم، حتى هذا الذي في قلبه بينه وبين الله، لكن لا يحكم له بالإسلام ما لم يعني يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علنا. يقول: أفيدونا لكي نبتعد عن النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، ويلحقنا بالصالحين. آمين. قال: إذا كان المسلم يفعل بعض الطاعات ويميل إلى بعض المعاصي يعتبر منافقا. على كل حال، المسلم إذا لم ينقض إسلامه بالشرك الأكبر أو بالكفر، وعمل معاصي دون الشرك والكفر، طبعا الشرك والكفر إذا تاب منها تاب الله عليه، لكن هذه المعاصي التي دون الشرك والكفر إن مات عليها من غير توبة فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. لا يعتبر المنافق منافق إلا أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يخادع به، يتأكل به، أي نعم، يحقن به دمه، أما في باطنه فهو كافر، هذا منافق. قال لي بعض الناس: إذا رأيت القبور اقرأ عشر مرات سورة قل هو الله أحد وأنا جاهل، قل له أعطني الدليل، قل له أعطني الدليل على هذا، إذا لم يكن هناك دليل أي فلا تطيعه، دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. هل الإمام مالك صاحب المذهب المالكي؟ نعم. لا، ليس ابن الصحابي، ليس ابن الصحابي أنس بن مالك، أي هذا مالك بن أنس ليس هو ابن الصحابي أنس بن مالك، نعم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إمام أهل دار الهجرة، وهو إمام معظم، أحد الأئمة الأربعة في الفقه، ومن أئمة الحديث، لأن الأئمة الأربعة ثلاثة يقال لهم مدرسة الحديث، مدرسة أهل الحديث، مدرستهم مدرسة أهل الحديث والسنة، الرابع مدرسته مدرسة الرأي السني وليس البدعي، أي نعم، والجميع متفقون على لزوم السنة، لأنه ليس منهم أحد يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينطلقون من مبلغ علمهم ومما بلغهم. وأنصح بقراءة رسالة، دائما أنصح بها وأكرر لا مانع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، طبعتها الجامعة مرار عديدة، هذه من أحسن يعني ما من أحسن ما اطلعت عليه في الذب عن الأئمة وحفظ مكانتهم وبيان أن اختلافهم يعني اختلاف رحمة. ما حكم الصلاة في البيت وهل هي مقبولة؟ ترك الجماعة، إذا ترك الجماعة وصلى على كل حال هو أدى واجب وترك واجبا، أي نعم، وإن كان بعض العلماء يرى أن من سمع النداء فلم يجب أنه لا صلاة له، يعني إجابته للنداء شرط من شروط نعم قبول الصلاة، لكن لعله لا صلاة له كاملة، الذي يصلي في بيته قد أدى الصلاة ولكنه ترك واجبا وهو حضور الجماعة، والصلاة صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. يقول بارك الله فيك، نعم، هل على الإنسان ذنب إذا كان يعمل في عمل في محل مواد غذائية؟ ما أدري وش اللي بعده، كلمة الخفية من بعض الأشياء دون علم صاحبي الحلال وماذا عليه تجاه ذلك، يعني كانه يأخذ بعض الأكل وأكل من بعض الأشياء لسيده دون علم صاحب الحلال، والله إذا كان صاحب الحلال ما أذن له فينبغي ألا يأكل من هذا إلا بإذنه، ويشترط عليه من الأساس أن له أن يأكل، خاصة إذا كان في نخل وثمر فله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل في فمه، لكن لا يتخذ خبنة حتى ولو ما يعني أذن صاحب الحلال. أما إذا كان في دكان في محل يشتري هذه المواد الغذائية وهذا ما شاء الله يعني يرتع كالحيوان، لا هذا ما يخارج.